طيب الثانية قال الشيخ عجائب المقارنة بين أول اقرأ وأول مدثر. شوف عاد كيف يجيك العلم الآن. الشيخ يا مركز على القرآن سبحان الله طلع علم العلم اللي تمنونه العلماء ولا صادوه، هذا اللي يدورونه ما صادوه. يقول الآن عندنا اقرأ والمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فالشيخ أخذ أول اقرأ وأول مدثر وحطها كذا أمامه، أول سبع آيات من هذه أول سبع آيات من هذه، وأخذ يشوف المقارنات اللي بينه، لأنه هو نبئ بهذه وأرسل بهذا. شوف إيش قال الشيخ. قال أول اقرأ في مسائل الأولى تقريبا في 17-20. طيب الأولى يقول أول اقرأ فيه الأمر بطلب العلم، وأول مدثر فيه الأمر بالعمل به. يا سلام، هذا أول مقارنات. أول اقرأ وش فيها؟ العلم، العلم يكون بالقراءة، والقراءة على الناس وعلى المشايخ، والقراءة لوحدك وقراءة القرآن وتدبر. فإذا هي جاءت بي، ولذلك نبئ بها لأن طلب منه أن يتعلم ويعلم. وأول مدثر فيه العمل بما علمت. قم الآن، خلاص علمت، كم لك في الدرس، كم لك تسمع الخير، قم أنذر. إلى متى وأنت جالس بستعلم؟ قم فأنذر. فهذه فيها العلم وهذه فيها العمل بالعلم. زين، الثانية قال الشيخ أول اقرأ فيها معرفة الله، وأول مدثر فيها الأدب معه. أول اقرأ فيها معرفة الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. هذه فيها كيف تعرف ربك وكيف تعظمه. أول مدثر فيها الأدب معه، قم لربك وأنذر لربك وكبر ربك واهجر الرجل لربك، تأدب مع ربك اللي أنعم عليك وهداك. ممتاز. الثالثة أول اقرأ فيها الاستعانة، وأول مدثر فيها الصبر، وكثيرا ما تقترن الاستعانة بالصبر. الاستعانة من قوله اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، استعن باسم ربك على القراءة على الكتابة على النذارة على العلم، ها فيها استعانة. وأول مدثر فيها الصبر، الصبر اللي هو لربك فاصبر. وإذا كان الإنسان مستعين برب متوكل عليه وصابر ترى يفلح. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نفس اللي أراده الشيخ، احرص على ما ينفعك تحتاج صبر، واستعن بالله استعانة، ولا تعجز أيضا تحتاج صبر. وإذا كان العبد مع استعانة وصبر أفلح. الاستعانة في أول اقرأ والصبر في أول مدثر. طيب الرابعة قال الشيخ أول اقرأ فيها إخلاص الاستعانة، وأول مدثر فيها تزيدون فيها إخلاص العبادة. هناك قال اقرأ باسم ربك يعني لا تستعين إلا به، وهنا قال ولربك فاصبر يعني لا تصبر إلا له ولا تدعو إلا له. فهذه إخلاص الاستعانة وهذه إخلاص العبادة. أيضا في القرآن يأتي الاثنين، العبادة والتوكل تأتي سوا. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. إذا أخلصت العبادة وأخلصت التوكل والاستعانة أيضا جاء الفلاح. قال الشيخ أول اقرأ فيه الاستعانة وأول مدثر فيه العبادة. قد يكون هذا فيه تكرار، إياك نعبد وإياك نستعين، قد يكون مكرر من اللي قبلها، أو هذيك الإخلاص فقط وهذه الاستعانة. أول اقرأ السادسة فضله عليك، وأول مدثر حقه عليك. أول اقرأ فضله عليك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، علم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فضل عليك، خلقك من علق وعلمك ما لم تعلم، وربك الأكرم تكرم عليك، وربك اللي خلقك في فضل عليك. وأول مدثر حق عليك، السبع هذه كلها حق عليك. طيب السابعة قال الشيخ أول اقرأ فيها أدب المتعلم، وأول مدثر فيها أدب العالم. أول اقرأ أدب المتعلم، اقرأ باسم ربك تستعين بالله، ما تستعين بذكائك، لا تستعين بربك الذي خلق إلى آخرها، وتثق بالله وتبذل السبب. اقرأ فيها أداب المتعلم. أول مدثر أداب العالم اللي علم، مو بالعالم يعني لابد يكون وصل للغاية، لا اللي علم شيء أن يقوم وينذر والوصايا السبع كلها. قال الشيخ الثامنة: أول إقرأ فيها معرفة الله ومعرفة النفس، وأول مدثر فيها الأمر والنهي. أول إقرأ فيها معرفة ربك ومعرفة نفسك، أنت راك من علق، إيش أنت جاهل؟ لولا أن الله علمك ما لم تكن تعلم ما علمت شيء، مخلوق من علق. هذه معرفة ربك، وأيضا معرفة نفسك، وأيضا معرفة الله عز وجل. وأول مدثر فيها الأمر والنهي، فيها هذيك الخلق وهذه الأمر، فيها الأمر والنهي، الأوامر هذه السبعة. طيب التاسعة، قال الشيخ: أول إقرأ فيها معرفتك بنفسك وبربك، وأول مدثر فيها العمل الخاص والمتعدي، العمل المختص والمتعدي. المختص مثل ثيابك فطهر وأمثاله، والمتعدي قم فأنذر وأمثاله. العاشرة، قال الشيخ: أول إقرأ فيها أصل الأسماء والصفات، وهما العلم والقدرة. ترى الشيخ دائما ركز على هذا، ما مر معنا كثيرا هذا الشيخ، ما قال الشيخ هاتين الصفتان لأجلهما خلق العالم العلوي والسفلي، ها؟ العلم والقدرة، العلم والقدرة، إن الله عالم وقادر. وهذه ترى أصل الأسماء الحسنى، لو تفكر في الأسماء الحسنى أصلها علمه وقدرة جل وعلا. منين أخذها في أول إقرأ؟ العلم قوله علم الإنسان ما لم يعلم، والقدرة خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق جل وعلا، فهو قادر تمام القدرة. كان إنسان طين وبشر تحول إلىه، كان طين وتحول بشر بقدرته وعلمه. فإذا أول إقرأ فيها أصل التوحيد، أصل الأسماء والصفات اللي هي أصل الألوهية، وأول مدثر يقول الشيخ فيها أصل الأمر والنهي، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا أصل الأوامر والنواهي. فهذه جمعت الأصول السورتين هذه، أصل التوحيد وأصل الأوامر والنواهي. الحادي عشر في أول إقرأ ذكر القلم الذي لا يستقيم العلم إلا به، وأول مدثر فيه الصبر، لا يستقيم العمل إلا به. يا سلام، العلم ما يستقيم إلا بالقلم. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وأول مدثر فيها الصبر، ما يستقيم العمل ويستمر إلا بالصبر، كما قال علي رضي الله عنه: والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. طيب قال الشيخ الثاني عشرة في أول إقرأ ذكر التوكل، وأنه يفتح المغلق، اقرأ باسم ربك، مو بإقرأ بذكائك أنت، اقرأ باسم ربك، توكل على ربك واستعين عليه، استعين به، والتوكل يفتح المغلق. وأول مدثر فيها الصبر، والصبر يفتح المغلق، أليس كذلك؟ الصبر يفتح المغلق، والتوكل على الله يفتح المغلق كله. ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. الثالثة عشرة في أول إقرأ العمل المختص، وفي أول مدثر العمل المتعدي. هناك أول إقرأ العمل المختص، إقرأ عمل خاص بك أنت إلى آخره، هنا عمل متعدي، أنذر وأهجر ونحو ذلك. الرابعة عشرة في أول إقرأ ست مسائل من الخبر، وفي أول مدثر ست مسائل من الإنشاء. في إقرأ ست مسائل من الخبر، وهي إقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الخبر الأول، خلق الإنسان من علق، خبر أيضا. إقرأ وربك الأكرم، خبر إن ربك أكرم، الذي علم بالقلم، هذا خبر، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا خبر. وباقي واحدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أيضا باسم ربك. فيقول هذه ست مسائل من الخبر، وفي أول مدثر ست مسائل من الإنشاء، اللي هي قم فأنذر، كبر، طهر، أهجر، لا تمنن، ولربك فاصبر، يعني على خلاف بين دمج بعضها في بعض أو فصلها، لكن هذه خبر وهذه إنشاء. الإنشاء يعني أمر ونهي ونحو. الخامس عشرة في أول إقرأ بدء الخلق، وأول مدثر الحكمة منه، هناك ذكر أنه بدأ الخلق، وهنا الحكمة منه، التوحيد والنذارة والقيام بأمر الله. السادس عشرة في أول إقرأ أصل الإنسان، وفي أول مدثر كمال الإنسان، هناك أصله من علق، وهنا كماله، ما يكمل إلين ينذر ويهجر ويقوم ويكبر ونحو ذلك، يكمل، هناك أصله هنا كماله. السابع عشرة في أول إقرأ الربوبية العامة، وفي أول مدثر الربوبية الخاصة، هناك الربوبية العامة اللي هي اقرأ باسم ربك، ربك هناك ربك ورب الخلق كلهم يقرؤون باسمه، يستعينون بالمسلم والكافر، ربوبية عامة. لكن في أول مدثر ولربك أنت فاصبر وربك فكبر، هذه ربوبية خاصة، يعني هذه ربوبية أولياء الله كيف يعبدون الله عز وجل، لربك فاصبر ربك فكبر. لكن هناك اقرأ باسم ربك، كل الناس تقرأ باسم ربها. الثامنة عشرة في أول اقرأ شاهد لقوله اعقلها وتوكل، وفي أول المدثر الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. والتاسع عشرة في أول اقرأ ابتداء النبوة، وفي أول المدثر ابتداء الرسالة، هناك نبئ وهنا أرسل، سبحان الله، وبينهن فترة حتى ترسخ النبوة ثم تأتي الرسالة على قوة. والفائدة العشرين في أول في السورتين كليهما شاهد لقوله العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، هناك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، هنا أيضا قال عز وجل مثل ما قال الشيخ أن التقصير في تعظيم العلم تقصير في تعظيم الله. هذه بعض العجائب في المقارنة بين السورتين. أصلا الفكرة هذه جديدة، الفكرة نفسها جديدة، والشيخ ترى عنده أشياء كثيرة لم يسبق إليها من نفس أفكار كتبه، هذه لم يسبق إليها، لأنه ما يألف لأجل يزيد في العدد واحد أو يقول اعرفوني، الشيخ نحسب الله حسيب يألف لمصلحة الناس فسبحان وقيام الملة، سبحان الله يوفق الأشياء ما سبق إليها. كتاب التوحيد هذا قبل الشيخ 12 قرن في أحد جاب مثل كتاب التوحيد بالشكل هذا، أن يجمع توحيد الألوهية في مكان واحد ويطيح على أشياء ما كنت توقعها، مثل ما تمر الآن معنا في الدارمة وبداود، أشياء يعني في الأحكام ويربطها الشيخ بالتوحيد ويبوب لها ولا يجيب شيء من نفسه. هذه الفكرة أيضا أنه ما يجيب شيء من نفسه، باب آية حديث أثر، باب آية حديث أثر، كلها تعزز عندك توحيد الألوهية. هل أحد سبقه؟ ولا واحد. كان بعض اللي مغرضين من المدارس الموجودة في نجد ما يحبون الشيخ، لا زالوا بقاياهم إلى اليوم، والصحوة عاد هي أكبر مدرسة معادية للشيخ. كان في كتاب المقريزي ما بعد طلع، والله أني أنا سمعت واحد يقول في كتاب يطبع وبيبين أن الشيخ محمد لاشن كتاب التوحيد كله منه، قلنا زين خليه يطلع المقريزي، طلع المقريزي، طلعوه وفرحوا يحسبون الشيخ سارق منه، ولا المقريزي شرح الشيخ الفوزان، ولا المقريزي في وادي والشيخ في وادي، في وادي ثاني ولا بحوله، فباءوا بخيبتي، والله أنا أشوف الفرح فيه، يقول بيطبع كتاب المقريزي ويتبين الناس ان الشيخ سارق منه، سبحان الله العظيم. فكره كشف الشبهات، في احد سبق الشيخ ان يجمع الشبهات اللي على توحيد الالوهيه ويكشفها ويفندها في مكان واحد؟ ما فكره ايضا هذه ست، كل اللي اخذناه في المله ست مواضع من السيره والعشر الدرجات والثمان الحالات وكل هذه، انه ياتي الايات ويطلع منها مراتب مراحل اشياء، في احد سبق؟ شوف كل كتب الشيخ، كثير منها مو بكل عاد، كثير منها تجد الفكرة نفسها عجيبة. مسائل جاهلية، في أحد سبقه إني يجيب أكثر من 120 مسألة يقول هذا يعملونها الجاهلية وهذا خالفوها مال الإسلام؟ أصلا فكرة الكتاب هذه ما حد سبق ولا حد جاء بعد يسوى مثله. ليش كل الأفكار هذه كلها، يعني فكرة الكتاب نفسها رائعة جدا مؤثرة جدا، ليه؟ النية، الشيخ ما يبغى يستكثر، يبغى يعزز هدفه وهو إظهار التوحيد. وأنت فكر في أكثر كتب الشيخ تجد نفس الفكرة هذه.